مدينة هناء في أغانينا مديح الحب نادينا هناء في أغانينا فهاكم مدحه هاكم عسى يحلو تلاقينا فهاكم مدحه هاكم عسى عسى يحلو تلاقينا عسى يحلو تلاقينا نبي كامل الأوصاف أتى بالحق والإنصاف تناسل الأشراف ومنه سمت معالينا عسى يحلو تلاقينا عسى يحلو تلاقينا مديح الحب نادينا هناء في أغانينا مديح الحب نادينا كحيل العين واسعها مزايا الحسن جامعنا كحيل العين واسعها مزايا الحسن جامعنا سواري الحق رافعها على هدي النبي يحلو تلاقينا رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله نبي الله حبيبي سلامات من القلب لطه المصطفى حبي له مني ومن صحبي ومن كل المحبين سلامات من القلب لطه المصطفى حبي له مني ومن صحبي ومن كل المحبين ومن كل المحبين مديح الحب نادينا هناء في أغانينا مديح الحب نادينا هناء في أغانينا فهاكم مدحا عسى يحلو تلاقينا فهاكم مدحه هاكم عسى يحلو تلاقينا عسى